أعوذ بالله من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في توكل أمنا على أن القسيمة داخلة في السراء ومن الأبناء المقدمة أو أن القسيمة كسائر الأجزاء غير ما ذكرناه من الركوع والسجود والطهارة والتكبيرة خارجة عن السراء وإنما هي داخلة في المأمور به. قلنا إنها جاية على أن خلق التسليمة مطلقة حتى إذا كان حال الدهر المهم موجب لبطلان الصلاة كما ذهب إليه جماعة منهم كيف نذكر تصدق الله نفسه أو أن خلق التسليمة سهلا لا يضر بالصلاة وأن الصلاة محكومة بالصحة إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بالتسليمة من جهة سجود حدث أو غير حدث مما لا يتمكن منه مما لا يتمكن معه من تدارك التسليمة. ذكرنا أن العروة قدس الله نفسه قد أفتى في المقام بصحة الصلاة وأن نسيان التسليمة لا يجب بصحة الصلاة ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد ذكر في هامشه على العروة أن هذا لا يستقيم ولا يمكن فإن المسلمين ما لم يأتي بالتسليمة لم يخرج عن الصلاة فالحدث الواقع بين حدث أثناء الصلاة فتقتل الصلاة من جهة وقوع التسليمة أثناء الصلاة. والصحيح وما أفاده صاحب العروة قدس الله نفسه وذلك من جهة أن حديث لا طعام لا مانع له من السمود بالتسليمة أيضا والتسليمة من الأجزاء التي من الأمور التي لم تذكر في المستثناء فمقتضى حديث الأصحاب أن نسيان التسليمة لا يضر بصحة الصلاة. وأما مسألة وقوع الحدث أثناء الصلاة بدعوى أن التسليمة ما لم تتحقق فالمصلي بعده أثناء الصلاة ولم يخرج من الصلاة فالحدث واقع أثناء الصلاة فيكون البطلان مستندا إلى وقوع الحدث لا إلى حدث التسليمة. ربيب بارة أخرى قد يقال بالإسلام السلام من جهة أن التسليمة ركن وحيث أن التسليمة لم يؤت بها ولو سهلا فيحكم بالإسلام السلام هذا يمكن لفعه فأن حديث الأطعاد شامل للتسليمة فلا تجب إعادة الصلاة من جهة تلك التسليمة وأخرى من جهة أن نسيان التسليمة في مفروض المثال وإن لم يتم بنفسه موجودا للبطلان إلا أنه ملازم لأمر آخر وهو أن الحدثات قد وقعت قبل الصلاة والصلاة وقبل الاختتام حيث إن اختتام الصلاة بالتسليم فالحدث واقع قبل الاختتام وفي الأثناء فالبطلان يستند إلى وقوع الحدث أو غير الحدث مما تبطل البلاء به عمدا وسهوا ولأجل ذلك يحكم بالبطلان لا يمكنها عليها يعني لا يمكن المساعدة على هذا الكلام ودعوى أن الصلاة تبطل من جهة أن الحدث حدث أثناء الصلاة والوجه في ذلك ظاهر فإن وقوع الحدث أثناء الصلاة متوقف على أن تكون التسليمة باقية على جزئيتها حالا نسيان أيضا فحينئذ بما أن المكلف لم يخرج من الصلاة والتسليمة باقية على جزئيتها كما كانت، إذن الحدث حدث أثناء الصلاة فتقتل الصلاة من جهة دخول الحدث. وأما لو فرضنا أن التسليمة سكتت عن الجزئية من جهة النسيان كما هو الحال في غير الأركان من الأجزاء والشرائط، وأنها إذا نسيت لا تبقى على جزئيتها أو شرطيتها من قراءة أو ذكر ركوع وسجود ونحو ذلك. على ذلك التسليمة غير باقية على الجزئية، فكيف يمكن أن يكون الحدث واقعا أثناء الصلاة؟ وفي عبارة أخرى، تحقق هذا العنوان أي وقوع الحدث أثناء الصلاة متوقف على أن تكون التسليمة باقية على الجزئية، وبقاء التسليمة على الجزئية متوقف على بطلان الصلاة من جهة وقوع الحدث، وإلا فحديث لا تعاد غير قاصر الشمول للحكم بالصحة من جهة ترك التسليمة على الفرد. فإن التسليمة غير مذكورة في حديث لا تعاد فتبقى في المستثنين، وأن الصلاة لا تعاد من التسليمة. فإذا أردنا أن نثبت جزئية التسليمة وبقاءها على الجزئية في حال النسيان من جهة وقوع الحدث أثناء الصلاة، هذا دور واضح. فإن هذا العنوان وهو وقوع الحدث أثناء الصلاة يترتب على بقاء التسليمة على الجزئية وعدم شمول حديث الرفع له. فإذا تلقف عدم شمول على وقوع الحدث أثناء الصلاة على تحقق هذا العنوان، هذا دور ظاهر. فعلى ذلك يحكم بصحة الصلاة، لأن التسليمة غير باقية على الجزئية حال النسيان. فإذا لم تكن التسليمة باقية على الجزئية فالحدث ليس بحدث أثناء الصلاة، بل هو حدث خارج الصلاة، فإن التسليمة ملغية وساقطة عن الجزئية. فلا بأس بهذا الحدث، حدث خارج الصلاة فلا تبطل الصلاة بذلك. إذن يحكم بصحة الصلاة في ميزين، وأن التسليمة داخلة في المستسلمين، ولا تعاد الصلاة من جهة ترك التسليمة. وقد يقال بالبطلان، يعني ببطلان الصلاة من جهة أخرى، وذلك من جهة أن شمول حديث لا تعاد بالنسبة إلى ترك جزء سهوا ونسيانا أو ترك شرط كذلك يتلقف على إحراز صحة الصلاة من سائر الجهات. فإذا تركت القراءة مثلا في الصلاة إنما يكون ترك القراءة مشمولا للحديث فيما إذا كانت الصلاة صحيحة من جهة الطهارة والركوع والسجود وغير ذلك من الأجزاء، وإلا فالصلاة التي هي باطلة من غير هذه الجهة كيف يمكن أن تكون مشمولة لحديث لا تعاد؟ فيحكم بأن القراءة لا تكون جزءا في نيزين، فحديث لا تعاد إنما تتكفل ببيان اثبات صحة من جهة الحرك المنفي جزءا كان او فردا، و اما الصحة من سائر الجهات فلا بد من ان تكون مخروجة من الخارج لا زاره. ولأجل ذلك لا يمكن التمسك بهذه الاطلاقات في مثل المقام، فإنا لو فرضنا أن هذه الاطلاقات شملت تسليم فرزان شموله للتسليم متوقف على إحراز الصحة من سائر الجهات، وكيف يمكننا إحراز الصحة مع بدوء الحدث أثناء البلاغ؟ بعد ركوب فيه لا ندري أن هذا الحدث مثل للصلاة أو غير مثل للصلاة، ولا يمكننا إثبات عدم البطلان من ناحية شمول الحديث، فإن شمول الحديث يترتب على إحراز الصحة من سائر الجهات، ولا يمكن إثبات الصحة من ناحية هذا الحديث. حديث الاطاعات إنما يثبت الصحة من جهة المنفي لا من الجهات الخارجية، ونحن نحتمل أن تكون الصلاة فاصلة من جهة وقوع الحدث قبل التسليم، ولا يمكن إثبات عدم البطلان من ناحية نفس شمول الحديث، إذن يفتن للبطلان حينئذ. ولكن هذا الوجه لا يرجع إلى مستقيم، بل وجه ذلك أن هذا الاشتراط، يعني اشتراط أن يكون شمول الحديث مختصا بما إذا كانت الصحة مخرجة من سائر الجهات، هذا لا دليل عليه إلا لزوم اللغوية. الصلاة الباطلة لا معنى أن يقال لا صعاب من ناحية القراءة أو من ناحية ذكر الركوع أو من ناحية اللباس مثلا، نسي فلبس غير المعسول مثلا، كل ذلك لأجل أن الحكم بعدم وجوب الإعادة بحديث الأطعام مع عدم إحراز الصحة من سائر الجهات من ناحية الوضوء أو السجود أو الطهارة أو الوقت أو الرجلاء أو غير ذلك من الأجزاء والشرائط، هذا يصبح لغوا واضحا، فإن هذه الاطاعات متكفل ببيان الحكم الفعلي لا ببيان الحكم الثاني أن الصلاة لا تدخل من ناحية ترك القراءة سهوا مثلا، حتى إذا كانت الصلاة قاصرة من جهة أخرى ومن ناحية ثانية. فإذا لا بد من إحراز الصحة لئلا يكون شمول هذا الحديث لغوا، وفي المقام لا يلزم اللغوية، فإنا إذا حكمنا بأن التسليمة ليست بجزئين وأن جزئيته ساقطة حال النسيان، بنفس هذا نحكم بصحة الصلاة، فإن لازم ذلك أن لا يكون الحدث حدثا أثناء الصلاة، فنحكم بعدم إسلام الصلاة من ناحية شمول هذا الحديث من دون أن يكون لغوية، ولو أننا نحتمل البطلان واقعا ونحتمل أن يكون الحدث هذا مثلا للصلاة، إلا أن احتمال البطلان ليس إلا من جهة أن الحدث بقى أثناء الصلاة وأن التسليمة باقية على جزئيتها، فلو فرضنا أن هذا الاحتمال قد ألغي من جهة حديث الاطاعات وحكمنا بأن التسليمة ليست بجزء حال النسيان وسقطت جزئيته و کیف نحتمل الفساد، احتمال الفساد یرتفع بشمول هذا الحدیث و هاجران لا بعثله. و فی بارت اخرى اذا امکننا ان نحکم بالصحة من ناحیتها الحدیث لا مالنا من التردد به و اثبات الصحة الذي لا يمكن هو احتمال البطلان من سائر الجهات الاجنبيه، كما اذا ترك القراءه سهلا ومع ذلك شك بين رفعت الواحده والثنتين مثلا. ومثل هذا هذه الصلاه لا تكون محموله لحديث لا صواب يقينا، فان الصلاه باطله من الجهه الثانيه وهذا الشك موجب للبطلان. و اما اذا قرزنا ایکان اثبات صحت بحراز الحدیث فا این احتمال البطلان بالمقام مستند الى احتمال وقوع حدث اثناء الصلاة و الا فلیس اونا وجه آخر بالبطلان. فا اذا حکمنا بعدم الكون التسلیم فی جزءا و ان جزئیت التسلیم فی قد سقطت فلی موزان احسن للبطلان بعد ذاره، فإن الحدث حين ایزین لا یکیم حدثا اثناء الصلاة بل هو حدث خارج الصلاة و مع ذلك قد يقارب البطلان برجل آخر. و حاصل هذا الوجه ان الخروج من الصلاة لا بد له من سببه، فإن المصلي بعدما كبر ودخل في الصلاة لا بد من المخرج. المخرج إما أن يكون هو التسليم، وقد فرضنا أن المصلي لم يسلم ونسي التسليمة فصلى بغير تسليمته، أو أن المخرج أمر آخر غير التسليمة كما هو المفروض في المقام كالحدث او الاستجبار مثلا استجبر القبلة او احدث بل بعد التشهد. فالمخرج هو الحدث، اذا يكون الخروج من السلام معلولا لوقوع الحدث في خارجه. ومن الظاهر ان العلة صادقة على المعلول ركبتا. الخروج من الصلاة في رتبة متأخرة عن وقوع الحدث، فإن وقوع الحدث هو الذي أوجب الخروج من الصلاة، وإلا كان يصلي بعدما ذكر المصلي أنه لم يصلي قام يصلي، إنما منعه عن التسليم وقوع الحدث في الخارج. الخروج من الصلاة معلول لوقوع الحدث، ووقوع الحدث في مرتبة سابقة على الخروج، إذا كان وقوع الحدث قبل الخروج، فإن الخروج في مرتبة متأخرة. في مرتبة وقوع الحدث لم يكن المصلي خارجا من الصلاة، فالحدث وقع في الصلاة فنحكم ببطلان الصلاة من جهة أن الحدث رفع أثناء الصلاة، فإن الخروج بعد ذلك في مرتبة متأخرة عن وقوع الحدث. هذا الكلام الذي ذكره بعض العوام قدس الله نفسه، إلا أنه لا يمكن أن يكون مدركا للحكم الشرعي في المقام. وذلك لما ذكرناه غير مرة من أن الأحكام الشرعية غير مستنية على التحقيقات الفلسفية من التقدم والتأخر الرتبي. الأثر الشرعي مترتب على وقوع الحدث خارجا، زمان الخروج وزمان الحدث واحد. ففي الزمان الذي رفع الحدث في ذلك الزمان خرج من الصلاة، في مرتبة متأخرة الأحكام غير مترتبة على المراتب، وإنما هي مترتبة على الخارج على الزمان، وليس بين العلة والمعلول أصل زماني بحيث يكون الحدث بابعا في آن، ويكون الخروج من الصلاة في آن بعد ذلك، حتى يقال بأن المصلي في الآن الأول كان في الصلاة فهذا الحدث حدث في الصلاة. بل الآن الدقيق الأكلي الذي رفع فيه فيه الحدث هو الآن آن وقوع الحدث، هو آن الخروج من الصلاة. ليس بين الخروج من الصلاة والوقوع الحدث فصل زماني حتى في الدقة العقلية الفلسفية، وإنما التقدم والتأخر تقدم وتأخر تبعي، والتقدم والتأخر التبعي لا يصير ميراثا للحكم الشرعي، فإن العبرة بوقوع الحدث خارجا لا بوقوع الحدث في الصلاة الوسطى. هذا لم يقل في موضوع دليل من أحدث في صلاته أعاد صلاته، أحدث خارجا زمانا، أحدث رتبة في رتبة وقوع الحدث لم يكن خروجا أي أثر يترتب على الرتبة. وقد تقدم هذا الكلام لنا غير مرتين على أنه على تقدير تقسيم هذا الكلام فإذا لا يمكن الحكم بالبطلان في مثل الحدث والاحتهاك، ونحو ذلك مما جعلت من القوافع وأخبرت الروايات أنها تقطع الصلاة، الحدث يقطع الصلاة، القحطحة تقطع الصلاة، ونحو ذلك. على تقدير تسليم أن الحكم الشرعي مترتب على الرتبة هذا إنما يتم في المضانع، يعني ما يكون عدمه معتبرا في الصلاة. إذن يمكن أن يقال إن الحدث يعتبر عدمه في الصلاة في المرتبة المتأخرة، المانع كان موجودا، يعني الحدث كان موجودا، فإن الخروج في مرتبة متأخرة ففي المرتبة السابقة المانع موجود وقد اعتبر عدمه. واما اذا خرجنا ان اعتبار شيئين لا من جهة ان عدمه معتبر في الصلاة المعبر عنه في المانع، بل من جهة انه قاطع، يعني يقطع بين الاجزاء السابقة عن الاجزاء اللاحقة، المتقدم والمتأخر لا يلتفق أحدهما بالآخر، فهذا يقطع السابق عن الله. على هذا ليس هو بنفسه مما اعتبر عدمه في الصلاة، حتى يقال انه وقع في مرتبة سابقة، وإنما البطلان من جهة القاطع وعدم إمكان التحاق الله بالسابق. إذا خرجنا أن الله ثبتت جزئيته بحديث لا تعاد أم لا ويسا، فإنه ليس بجزئه مثل الحدث مثلا إذا اعتبرناه قاطعا غاية ما يترتب على وقوع الحدث أن الأجزاء اللاحقة لا تلتحق بالأجزاء السابقة. إذا لم تكن الأجزاء اللاحقة من الأركان وكان داخلا في المستثنى منه في حديث لا تعاد لا يترتب المحذور على عدم الالتحاق، لا يصح، فإنه جزء غير ركني وعدم التحاقه لا بأس به، وأن جزئيته قد سقطت من جهة النسيان. نعم إذا كان المتأخر من الأركان كالركوع والسجود مثلا يوجب هذا بطلان الصلاة، لأجل أنه قاطع. فهذا الكلام وهو أن الحدث وضع في مرحلة سابقة فتكفر الصلاة به، لو سلمنا أن الحكم كان مترتبا على المرتبة لا على الزمان، هذا إنما يفي غيرته فيما إذا كان الشيء اعتبر مانعا، يعني اعتبر عدمه في الصلاة. وأما إذا لم يعتبر عدمه في الصلاة بما هو عدم، بل من جهة أن وجوده قاطع ولا يمكن معه لهوك الأجزاء إلا بقدر الأجزاء السابقة، هذا لا يجوز في المقام. بعد وقوع الحدث لا يمكن ذنب التسليمة إلى ما سبق، فلا يمكن. لا يترتب مسلول من عدم إمكان الالتهاب بعدما كانت التسليمة جزءا غير رسمي وداخلا في حديث الأطعاد لقد سقطت جزئيته من جهة النسيان بذن الصحيح ما أفاده صاحب العرة قدس الله نفسه من الحكم في السقطة في المقام. ويترتب على ذلك أن التسليمة غير داخلة في مفهوم الصلاة ولا تكون مقدمة له لها، بل المقدم الأمور المتقدمة من الطهارة والركوع والسجود والتكبيرات.